بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب ما يتعلق بالعرش وقول الله تعالى: وكان عرشه على الماء. وعندنا اليوم ما يتعلق بفهم قول الله، تفسير قول الله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه في باب قول الله تعالى: وكان عرشه على الماء، وقوله وهو رب العرش العظيم، قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى وابن إبراهيم التبوذكي عن إبراهيم قال: حدثنا ابن شهاب والزهري عن عبيد الله بن السباق أن زيد بن ثابت والأنصاري رضي الله عنه قال: وقال الليث وابن سعد المصري قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنه قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال: فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال: حتى خاتمة براءة. قال: وحدثنا يحيى بن بكيء قال: حدثنا الليث عن يونس بن يزيد بهذا قال: وقال مع أبي خزيمة الأنصاري. نعم. زيد بن ثابت بن الضحاك أحد كبار الصحابة من الأنصار، قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 11 سنة، وقال عنه أهل العلم من الصحابة والتابعين إنه أفرض الصحابة، أفرضكم زيد وأقرأكم أبي، كما امتاز بأمرين: حفظ القرآن وكتابته، والتفقه في علم الفرائض، علم المواريث الذي هو من أول ما يفقد من العلوم، رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي كلف في عهد أبي بكر بجمع القرآن الكريم، توفي سنة 48 وقيل غير ذلك. وزيد بن ثابت هو الذي قال فيه أيضا أبو عبد الرحمن السلمي: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى يتعلمون أو حتى نتعلم ما فيهن من القول والعمل، من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وهذا الحديث أيضا الشاهد منه الآية التي جاءت في آخره: وهو رب العرش العظيم. وزيد رضي الله عنه عندما كلفه أبو بكر بجمع القرآن وكان يتتبع القرآن في صدور الرجال وفي اللخاف وعسيب النخل وعسب النخل والرقاع بل والحجارة، حتى إنهم عندما جمعوا القرآن وهناك حفظة يحفظونه كاملا، لكن كان من حرصهم رضي الله عنهم أنهم لا بد أن يضيفوا إلى الحفظ تتبع ما هو مكتوب، فتتبع الآيتين الأخيرتين من سورة التوبة حتى إنه لم يجدهما مكتوبتين إلا عند أبي خزيمة الأنصاري وهو الحارث بن أوس، وليس هو خزيمة صاحب الشهادتين الذي عندما استشهد عندما ادعى يهودي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضه حقه وكان قد اشترى منه خيلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشهد لي؟ فتوقف الكثير، فقال خزيمة بن ثابت: يا رسول الله، أنا أشهد أنك صادق وهو كاذب. فلما قيل: كيف تشهد ولم ترى؟ قال: ألم أصدقه في خبر السماء وأنه مرسل من عند الله وفي الوحي، فكيف لا أصدقه بمثل هذا؟ فسمي خزيمة بن ثابت بذي الشهادتين، وهو ليس هو المذكور في هذا الحديث، وإنما هو الذي وجدت عنده مكتوبة آية الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأما أبو خزيمة الذي نحن بصدد روايته هنا أو روايته لهاتين الآيتين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهذا من وفيه من الفوائد حرص الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه على التثبت في جمع القرآن الكريم، حيث مع أن هذه الآيات محفوظة لدى جمع من الصحابة، إلا أنه رضي الله عنه أراد أن يتثبت بالإضافة إلى كونه محفوظا إلى وجوده ماذا؟ مكتوبا، فوجده مكتوبا. وليس المقصود شك أن القرآن غير متواتر، ولكن المراد أنه يستأنس بهذه الكتابة إضافة إلى ما هو محفوظ في صدور الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أما الشاهد منه فهو قوله تعالى: وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله، أي الله كافيني، إن تولى كفار قريش فالله يكفي رسوله صلى الله عليه وسلم، عليه توكلت أي إليه فوضت أمري، ومن توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهو رب العرش العظيم، رب العرش العظيم، كما سيأتينا في الحديث الذي بعده، العرش وصف بالمجيد ووصف بالعظيم ووصف بالكريم ووصف بأنه أعلى المخلوقات ووصف بأنه يعني بأن الله استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. وكل هذه النصوص التي أوردها المصنف، وهو أطول باب تقريبا أسهب فيه المصنف رحمه الله تعالى الإمام البخاري، يعني أطول باب أورد عليه ماذا؟ نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة، هو مسألة العرش، وذلك لأمرين: الأمر الأول إثبات علو الله على جميع خلقه سبحانه وتعالى، فهو عال على جميع خلقه ذاتا وقدرا وقهرا. والأمر الثاني إثبات أن العرش غير الكرسي، وأن العرش هو أعظم المخلوقات. وأن العرش هو أعظم المخلوقات. وكما تقدم لنا أن معنى العرش هو ذلكم السرير العظيم الذي هو كالقبة على بقية المخلوقات. وقد تقدم لنا في الدرس السابق أن الشمس تسجد تحته وجميع المخلوقات تحته، ليس معنى هذا أن لها أنها تسجد تحته وبقية المخلوقات ليسوا تحته، وإنما جميع المخلوقات تحت العرش، جميع المخلوقات تحت العرش، لأنه كالسقف بالنسبة لها وكالقبة بالنسبة لسائر المخلوقات. وهو رب العرش العظيم خالقه ومدبره وحافظه وممسكه وربه والذي أوجده، ثم إنه تبارك وتعالى استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، فلا بد أن نؤمن بذلك كما سيأتي معاني الاستواء، وقد تقدمت لكنها ستأتي أيضا في الحديث القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. فضلش. قال رحمه الله تعالى: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب وابن خالد عن سعيد وابن أبي عروبة عن قتادة وابن دعام السدوسي عن أبي العالية والرياحي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا الحديث هو يعني تأييد وتوضيح ويعني تكميل لما تقدم من أوصاف العرش. وهذا الدعاء من أعظم الأدعية، أدعية الكرب كثيرة التي وردت، منها هذا الحديث، ومنها حديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومنها حديث: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني، لا إله إلا أنت. ومنها حديث ابن مسعود: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. فكل هذه من أدعية الكرب، وكل دعاء يدعى به عند الكروب، مثل حديث مثل آية دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ودعاء أيوب عليه السلام: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ونحو ذلك من أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهنا نص النبي صلى الله عليه وسلم، نص ابن عباس على أنه كان يقوله عند الكرب، والكرب هو الغم والهم العظيم الذي يصيب الإنسان، ومنه الكربة وهي المصيبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالكرب هو يعني الأزمة كما يقال، أو الغم أو الهم الشديد الذي ينتاب العبد سواء كان في أمر دينه أو في أمر دنياه، فيلجأ إلى الله عز وجل. البعض من الناس إذا أصابه هم أو غم إما أن يلجأ إلى الغناء والموسيقى، وإما أن يلجأ إلى المشعوذين والكهنة والسحرة، وإما أن يلجأ إلى تحميل الآخرين تلك المصيبة التي أصابته، وإما أن يولول ولولا أني فعل لولا كذا لما كان كذا ولولا كذا لما كان كذا، مع أن لو تفتح عملا الشيطان كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني بعض أدعية الكرب المهمة التي ينبغي المسلم أن يلجأ فيها إلى الله عز وجل، وعليه إذا لجأ إلى الله ألا يستعجل الإجابة، بل عليه أن يصبر ويحتسب، فربما تأخير الإجابة لأسباب أخرى، وعليه أن يبذل قصارى جهده في أن يكون دعاؤه خالصا لله، ليس لأحد فيه شرك أبدا، لا يتعلق بغير الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وإنما ينطرح بين يدي الله وينكسر بين يديه، فهو الذي يجبره ويخبت إليه وينزل حوائجه به ويعلق قلبه به وحده لا شريك له. لذلك فإنه إذا توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وعلى المؤمن أن يقدم بين يدي دعائه عبادة، يصلي ركعتين، يتصدق يعني على الفقراء والمساكين، لأن هذا من أسباب الإجابة، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر من الثناء عليه ويمدحه بما هو أحمده ويحمده بما هو أهل له، يكثر من ذلك بين يدي دعائه، يقدم التوسل بأسماء الله وصفاته. انظر إلى الحديث الذي ذكرناه الآن، اللهم إني عبدك ابن عبدك إلى آخره، يعني أولا أثنى على الله وذكره بأسمائه، ثم بعد ذلك ذكر حاجته أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. ثم هنا في الدعاء الأول، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لشأني لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وفي الحديث الآخر، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. فتأملوا مثل هذه الأدعية عباد الله، وإنها من أعظم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، فلنجتهد يا عبد الله في ذلك. وهذا الحديث الذي بين أيدينا من هذا القبيل، كان يقول عند الكرب يلجأ إلى الله لا يلجأ إلى غيره، لا إله إلا الله العليم الحليم. انظر كيف بدأ بكلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تشمل توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا الدعاء الذي بين أيدينا الآن أيضا دل على هذه الأمور، الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد، لا إله إلا الله العظيم العليم الحليم، هنا بالإضافة إلى ذكره لا إله إلا الله الذي هو توحيد الألوهية، وحده بأسمائه وصفاته، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، وحده بتوحيد الربوبية، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وحده أيضا بتوحيد الربوبية. وهذه الأنواع متلازمة كما تعلم، وفقني الله وإياك، لا ينفك أحدها عن الآخر، ليس معنى ذلك أنها أنواع متفرقة، بل كلها مرتبط بعضها ببعض. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الأسماء والصفات، ويستلزم توحيد الألوهية، فإنه لما آمن به ربا آمن به إلها ومعبودا، وآمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. والإله هو المعبود، ولذلك يقول الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. هل المقصود الموجود في السماء والأرض؟ لا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إنما المقصود الذي يؤله في السماء ويؤله في الأرض، يعبد في السماء ويعبد في الأرض، هذا هو الإله، هذا هو الإله. ولذلك أنت بقولك لا إله إلا الله تنفي جميع ما يعبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده، إذ أن التوحيد لا يصح إلا بالإيمان بالله والكفر بماذا؟ بالطاغوت. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ثم وصف الله عز وجل بأنه رب لا إله إلا الله العليم الحليم، العليم بما يصلح عباده، العالم بظواهرهم وسرائرهم وضمائرهم، العالم بما تخفي الصدور، الذي يعلم السر وأخفى، العظيم الحليم. وإذا كان عالما بالنوايا والخفايا ويعلم السر وأخفى فإنه حليم بعباده، يصفح عنهم ويقبل توبتهم ويغفر لهم. وكثيرا ما تقرن الحليم بالعليم والغفور والرحيم ويعني بالمغفرة والرحمة، لأن الحلم ناتج عن المغفرة والرحمة. فالله تبارك وتعالى هو العليم الذي يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، كما أنه الحليم الذي يحلم عن عباده، يبادرونه بالمعاصي فيبادرهم بقبول التوبة والمغفرة، يحلم عليهم، يمهلهم، يدلهم، يوفقهم، يهيئ لهم أسباب الخير إذا أرادوه، يبين لهم الطريق الذي يعبدونه به. فهو العليم الذي لا يعدل علمه علم، وهو الحليم الذي لا يعدل حلمه حلم. فما أحلم الله على عباده، ما أحلم الله على عباده سبحانه وتعالى، يبارزونه بالذنوب ويقابل ذلك بالصفح والمغفرة والرحمة والحلم سبحانه وتعالى. فهو يتوسل هنا بعلمه وبحلمه. وأفضل أنواع الدعاء التوسل لله تعالى بأسمائه وصفاته، كما في هذا الحديث، وكما في حديث أسألك اللهم بكل اسم هو لك، وكما في حديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا من أعظم أنواع التوسل إلى الله سبحانه وتعالى، أن تتقدم أو أن تقدم أسماءه تبارك وتعالى، فتقول: يا رحيم ارحمني، ويا غفور اغفر لي، ويا قوي قوني، ويا هادي اهدني، ويا عليم علمني، ونحو ذلك. هذا أفضل أنواع التوسل، أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بماذا؟ بأسمائه وصفاته، لأن هذا يعطيك خشوعا ويربطك بربك، يعني أقوى مما لو دعوت هكذا بدون تقديم الأسماء والصفات. فمن أراد أن يستجاب سؤله ويستجيب الله دعاءه فليدعو بمثل هذه الأدعية العظيمة والتي على رأسها التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته. ومنها لا إله إلا الله العظيم الحليم، أولا توسل بألوهيته ثم توسل بأسمائه وصفاته. ثم قال لا إله إلا الله رب العرش العظيم، توسل بربوبيته للعرش، والعرش هو عرش الرحمن العظيم الذي هو فوق جميع السماوات وهو أعظم المخلوقات الذي استوى عليه ربنا سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وعظمته، فهو رب العرش العظيم. وقد أضاف الرب إلى العرش تكريما لهذا العرش المخلوق العظيم الذي هو أعظم المخلوقات. فتارة تكون الإضافة ليست لمجرد إضافة الخلق وما إلى ذلك، وإنما فيها إضافة تشريف وتعظيم ورفع وتفخيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. وقد وصف الله تعالى العرش بأنه عظيم كما في هذه الآية، وصفه بأنه مجيد على قراءة ذو العرش المجيد بالكسر، ووصفه بأنه كريم كما في هذا الحديث لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. والمقصود بالكريم هنا أي يعني الجميل الذي هو كريم على الله سبحانه وتعالى، ليس المقصود الكرم العطاء، لأن الكرم يأتي لأكثر من معنى. يقال يعني المقصود هنا يعني الكرم العظمة التي هي جماله وحسنه، فالكريم هنا بمعنى الحسن في هذا الحديث، الكريم بمعنى الحسن. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سبحان الله، يعني هنا ما أعظمه من دعاء رب السماوات. شوف في البداية العليم الحليم، ثم قال رب العرش العظيم، ثم قال رب السماوات ورب الأرض، ثم قال ورب العرش الإيش الكريم. يعني منتهى التضرع إلى الله عز وجل بجميع أنواع التوحيد، توحيد الألوهية بقوله لا إله إلا الله في بداية الحديث، توحيد الأسماء والصفات بقوله العليم الحليم، والبقية تتعلق بتوحيد الربوبية لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فعلينا أن نحفظ مثل هذه الأدعية من أدعية الكرب، احفظوه ورددوه وتوسلوا إلى الله به، فإن الأدعية المأثورة هي خير ما يعني يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. نرى بعض الناس يخترعون أدعية قد يكون بعضها لا شيء فيه، لكن والله يعني ليست كوقع تلك الأدعية النبوية، تلك الأدعية النبوية إذا حفظتها لها وقع عظيم إذا تقيدت بها وحاولت أن تحفظ الكثير منها تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وتبحث عما يقربك إليه فتسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يستجيب دعاءك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأقبل على الله يا عبد الله بقلبك وقالبك وبجميع أحوالك، كن مقبلا غير مدبر، متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأدعية العظيمة. وهنا أكثر من ذكر العرش وأوصافه، وذكر الله عز وجل أنه قد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، فهو استواء يليق بجلاله وعظمته، فإنه قد استوى على العرش، ومعنى استوى أي على وارتفع وصعد واستقر. عند كثير من العلم يذكر كلمة استقر، ليس معناه الاستقرار الذي بعد الاضطراب، وإنما معناه بمعنى استوى تماما، يعني على العرش. وهو سبحانه وتعالى عندما يعلو على عرشه ليس بحاجة إليه، بل العرش هو المفتقر إليه. ثم علينا أن نبتعد عن تأويلات المؤولة مثل الذين يقولون استوى بمعنى عمد أو بمعنى قصد أو بمعنى استولى أو بمعنى قهر أو بمعنى غلب. طيب لو قال رجل ألم يعني يرجح الثعالبي أظن في تفسيره، قلنا تفسير الثعالبي مليء بالتأويل التي يجب الحذر، بالتأويل التي يجب الحذر منها، وعلينا أن نعمد إلى تفاسير السلف مثل ابن جرير وابن كثير والبغوي وشيخنا الشيخ محمد الأمين والشيخ السعدي، ولا نعول على تلك التفاسير التي لا تخلو من تأويل، فإن ذلك من عظائم الأمور. هذا والله أعلم، وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين. أسئلة كثيرة ولله الحمد. الحمد لله. قوله صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال. يقول سائل كريم: هل يجوز أن نقتل الساحرة في بلاد الكفار؟ لا شك أن الساحرة يستحق القتل، لا سيما إن لم يتب أو قتل أحدا حتى ولو تاب، لكن قتله ليس إليك ولا إلى أفراد الناس، وإنما الذي يقتله هو ولي الأمر إن وجد في البلد ولي أمر، وإن لم يوجد ولي أمر فعليك بالنصح وتحذير الناس منه، وليس لك أن تحدث فوضى يعني يندم عليها الجميع فيما بعد، لأنه لو فتح هذا الباب لتعجل الكثير في قتل الكثير بدون توبة، أو لاستغل ذلك بعض أهل الشر لينتقموا من الناس وإقامة الدعاوى عليهم، فربما قتل أحدا بدعوى أنه ساحر، وهو عبارة عن يعني دعوى كيدية ونحو ذلك. فالذي يقيم الحد على السحرة والكهنة والمروجين وعباد القبور وغيرهم، الذي يقيم ذلك هو ولي الأمر أو من ينيبه ويفوضه، أو من ينيبه ويفوضه. أما إذا كنت في بلاد لا تقيم شرع الله ولا تقتل السحرة ولا الكهنة، فإن المطلوب منك أنت إذا كنت طالب علم هو النصح والإرشاد وتوجيه الناس وتحذيرهم من الذهاب إليه، لا يعنيك أكثر من هذا. نعم. يسأل عن حكم دخول زوجته الحرم وهي حائض، يقول وقد نزلت بها الدورة الشهرية وزادت إلى 14 يوم. لا يجوز لها أن تدخل المساجد أيا كانت وفي حال الحيض أو النفاس، لكن إن كانت هذه الزيادة التي تقول تخرج عن العادة المألوفة، يعني بيوم أو يومين ونحو ذلك، إذا تجاوزت ذلك فلعلها تكون استحاضة، فلا بأس أن تدخل أو تمر على الطبيب، لأن بعض الأطباء تميز بين الحيض والاستحاضة. نعم. يسأل الموفق وفقه الله وجميعنا، يقول يسأل عن حكم السائل النازل من فرج المرأة، هل ينقض الوضوء؟ يقول وكذلك المتبقى من الرجل. لا معها. لا، إذا كان هذا السائل لم يكن ناتجا عن حيض ولا نفاس ولا تلذذ بشهوة، فإنه لا يؤثر إلا إذا كان يشبه الصديد أو الدم أو ملون بسبب أمراض معينة وقد خرج من القبل، فإنها تتوضأ. أما إذا كان ناتجا عن ما ذكرته، يعني مجرد الرطوبات الطبيعية التي في فرج المرأة، فهذه طاهرة ولا تؤثر إن شاء الله. نعم. يقول تعطل العضو من الجسم، يقول وليس له علاج في الدنيا، فهل طلب الدعاء إلى الله أن يصلح هذا العضو ويشفيه من باب الاعتداء؟ أبدا، ليس فيه اعتداء، والله على كل شيء قدير. لو أن عضوا من جسمك، من يدك أو رجلك أو غير ذلك، تعطلت وأعيى الأطباء علاجه ولم يتمكنوا من علاجه، فاللجوء إلى الله عز وجل، الله على كل شيء قدير، لا تيأس من رحمة الله، فلربما وفقك الله وعادت إليك حياة ذلك العضو باللجوء إلى الله تبارك وتعالى. ولا تيأس من رحمة الله، وادع وأنت موقن بالإجابة، وكن حسن الظن بربك سبحانه وتعالى، ولا تيأس من رحمته. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم استخدام كتيبات الأدعية عند الطواف والسعي. هذه لا أصل لها، وبعضها فيه خرافات وفيه بدع، فأنت أدعو بنفسك إن استطعت أن تحفظ من الأدعية المأثورة. والطواف ليس له دعاء مخصوص، إلا بين الركنين تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك فأنت تدعو الله بما يفتح عليك، أو تقرأ القرآن، تسبح، تهلل، تحمد، تكبر، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، تسأله من خير الدنيا والآخرة، تسأله الجنة، تستعيذ به من النار، تسأله مغفرة الذنوب لك ولوالديك ولإخوانك المسلمين. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، قال أنت ماذا تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، فقال حولها ندندن، حولها ندندن، يعني هذا الذي نحن نردده. فأنت إن استطعت أن تحفظ من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وسأدلك أذكر لك بعض الكتب التي تنفعك في هذا، منها الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد انتقى منه الأحاديث التي لا شك في صحتها، شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه صحيح الكلم الطيب. كذلك الوابل الصيب لابن القيم، الأذكار للإمام النووي، كذلك عمل اليوم والليلة لابن السني، عمل اليوم والليلة للنسائي، كذلك أبواب معقودة في كتب السنن في الصحيحين والكتب الستة كلها، فتنتقي منها بعض الأدعية وتحفظها. وهناك كتاب مختصر الآن موجود اسمه تحفة الأخيار لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكتاب آخر حصن المسلم للشيخ سعيد بن وهب القحطاني. فاجمع هذه الكتب واستفد منها وانتقي بعض الأحاديث في الطواف وفي غير الطواف، يعني تدعو بتلك الأدعية في الطواف وفي غير الطواف، الطواف في السجود في آخر الليل، في كل وقت تدعو الله عز وجل وتلجأ إليه وتجتهد في التضرع إليه سبحانه وتعالى، وتحرى الأوقات المناسبة مثل ما بين الأذان والإقامة وعند السفر وعند الصيام وعند الفطر وعند السحر وفي السجود ونحو ذلك من الأوقات الحرية بقبول الدعاء. نعم، هذا قريب منه، يقول: جئت أنا وأمي لعمل عمرة ولكنها لا تقرأ ولا تكتب، هل يجوز أن ألقنها الدعاء وهي تردد معي أثناء العمرة؟ لا بأس، ولكن لا ترفع صوتها، يعني لا تلقنها من الكتيبات التي سأل عنها الأخ، وإنما اجتهد في حفظ ما تستطيع من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة التي دلت يعني عليها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها. نعم، يقول: بأنه وأخته يعيشان في بلاد لا يوجد فيها بنوك إسلامية، قل عندهم بعض المال، ولما كنا نجهل أمور الدين مر على هذا المال سنوات كثيرة ولم نزكي عنه، ولما من الله علينا بالهداية والتفقه في بعض أمور الدين هل علينا إخراج الزكاة لهذا المال لهذه السنوات؟ إذا كان مال إذا أم كان التوبة النصوح تكفي عن هذا؟ إذا كان المال مدخرا وقد حال عليه الحول فأنت تزكيه لكل السنوات الماضية في أصح أقوال أهل العلم، فتقدره في كل عام بحسب سعر السوق، إذا كان أسهما أو بضاعة أو نحو ذلك، يعني تنظر إلى سعر السوق وتزكي. فإذا كان في العام الماضي مثلا يقدر ب10,000 فأنت تخرج 250,000 ريال، إذا كان هذا العام يقدر ب100,000 فأنت تخرج مثلا 2,500 ريال، يعني تخرج ربع العشر، وهكذا إلى أن تأتي على السنوات الماضية التي بدأ فيها الادخار وتخرج الزكاة لكل السنوات الماضية، والله ولي التوفيق. تفضل. والفوائد الربوية التي أما الفوائد الربوية أحسنت، فقد نص علماؤنا بعد أن درسوا ذلك في اللجنة الدائمة وفي دار الإفتاء، قالوا عليه أن يتخلص منها بصرفها في أمر ليس ذي بال، كان يبني بها دورات مياه أو مراحيض أو طريق معبد. وبعض أهل العلم مثل شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يرى أن تعطيها مدينا لتسدد عنه به، ولكن يجب أن تخبره بأن هذا مال ربوي تريد أن تتخلص منه، حتى لا يظنه هدية، حتى لا يظنه هدية أو صدقة، يعني تعطيه بنية التخلص وتذكر لمن تعطيه إياه أنه مال ربوي تريد أن تتخلص منه، ولا تحج منه ولا تنفق منه على عيالك. نعم، يسأل عن حكم لبس لباس الإحرام من الفندق. لا بأس أن تلبس من هنا من الفندق، ثم إذا حاذيت الميقات تلبي بالعمرة، يعني تلبس ملابس الإحرام الرجل يلبس وهو في بيته، فإذا جئت بجوار الميقات ولو لم تنزل من سيارتك تقول لبيك اللهم عمرة. وأما المرأة فإنه ليست لها ملابس معينة غير أنها تتجنب الزينة والطيب وتتجنب لبس القفازين وهو ما يسمى بالجوانتي، وتتجنب لبس النقاب الملاصق للوجه وهو البرقع، لكن يجب عليها أن تغطي وجهها بأي غطاء آخر غير النقاب. نعم. عند حضور، عند حضور الرجال، عندما تكون بحضرة رجال، فإذا لم يكن عندها رجال فلا بأس أن تكشف وجهها. نعم. يقول عافى الله الجميع بأن ابنه مريض بالسرطان، يقول والحمد لله عافاه الله وشفاه شفاء تاما، يقول بأنه يكذب على الناس خوفا عليه من الحسد، يقول ويقول الآخر كيف يعلم الشخص بأنه مصاب بالعين؟ هذا تقدم السؤال قبل يومين في درس الفجر، فلا احمد الله عز وجل الذي شفى ابنك واشكره بالاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه. أما أنك تخفي شفاءه وتكذب على الناس وتقول إنه ما زال مريضا، هذا إنكار لنعمة الله عليك، هذا إنكار لنعمة الله عليك. وأما بنعمة ربك فحدث، فالواجب عليك يا عبد الله أن تشكر الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومن شكر النعم أنك لو سئلت تقول نعم من الله علي بشفاء ابني هذا. أما قضية العين، لا شك أن العين حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها حق، وأخبر أنه لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، وأخبر أنها تورد الرجل القبر والجمل القدر، حديث لا يثبت، وهو لعله أثر عن بعض السلف، والثابت عنه العين حق، ولو أن شيء يسبق القدر لسبقته العين. فأما كيف تعرف، يعني قد يكون هناك يعني إرهاصات أو دلائل، كأن يكون قد تكلم أحد بكلام دون أن يذكر اسم الله عز وجل، فإذا وجد شيء من هذا فليطلب منه أن يغسل دخلة إزاره وثيابه، ويؤخذ الماء ويصب على المريض، ولعله يشفى بإذن الله. أيضا عليك بالرقية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. لكن كثرت الدعاوى، بعض الناس كل من جاءه مرض أو جاء ابنه مرض ظن أنه عين، وأخذ يندب حظه ونصيبه وما إلى ذلك. على المسلم أن يعتمد على الله قبل كل شيء، ثم عليه أن يحافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار الدخول والخروج، ويحافظ على الأذكار الواردة في الكتاب والسنة، ويحفظ منها الكثير حتى لا يقع ضحية الجهلاء، ويعني يجتهد في حفظ ما استطاع من الأدعية والأذكار النبوية التي يحتمي بها ويحترس بها بإذن الله من كل مكروه. فلننتبه لهذا ويجتهد في حفظ الأذكار التي تقربك إلى الله، وهي بمثابة الحصون الحصينة التي ينفعك الله بها ويقيك الله بها كثيرا من الأمور. نعم. يقول هناك من يصور الشيخ بالجوال تصوير فيديو، يقول فهل هذا جائز وتأذنون به؟ والله يا أخي الكريم أنا لا آذن بالتصوير، أنا لا آذن بالتصوير، ويعني التصوير ينبغي أن يقتصر فيه على حال الضرورة، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن مسألة الفيديو نقلا نقل للحقيقة والواقع وليس بتصوير، لكن أقول لا حاجة لذلك. نعم. يقول: أمي عجوز كبيرة نريد أن أعمل لها عمرة، هل يجوز؟ إن كانت مقعدة لا تمشي فلا بأس أن تعتمر عنها، أما إن كانت تستطيع أن تذهب وتروح وتذهب وتسافر وتجيء فلا يعتمر عنها. وكذلك أي مريض إذا كان مرضه خطير لا يرجى برؤه، وإن كان كلمة لا يرجى برؤه الأولى عدم قولها، لكن درج الناس عليها. إن يقال من الأمراض الصعبة، من الأمراض التي يعني أعيت الأطباء، وإلا فقد يبرأ بإذن الله تبارك وتعالى، لعلها أولى من كلمة لا يرجى أو يرجى. فمن الله يرجى البرء، لكن لعل الذين يتكلمون بها يعنون بحسب قدرة البشر، من الصعب أن يشفى، وإنما الله على كل شيء قدير. فالأولى هنا والحال هذه يعني أن مثل هذا المريض يعني يحج عنه ويعتمر عنه، ويعني لا بأس أن ينابى عنه بمثل هذه الأمور. نعم. هل إذن الوالدين شرط في طلب العلم؟ إذا كان يتطلب سفرا فنعم، إذا كان الأمر يتطلب أن تتركهما وحدهما وتسافر عنهما فالأولى بك أن تجاهد فيهما. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل: أحي والدات؟ قال: نعم، الذي جاء يستأذنه في الجهاد هو من أشرف الأعمال. قال: أحي والدات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فلا بد من إذن الوالدين. نعم. يسأل عن: هل يجوز لامرأته أخذ أقراص لمنع حدوث الدورة الشهرية حتى نكمل العمرة؟ والله يا أخي الكريم أنا لا أحرمها، ولكن غالبا توقع في مشاكل وقد لا ينقل المحل، فتأتينا اتصالات كثيرة عبر الهاتف يعني تحتار، تأخذ الحبوب ومع ذلك ينزل الدم وهو الأغلب، فالأولى أن لا تفعل، ثم قد يكون فيها أضرار صحية يعني ينبغي المسلم أن يبتعد عنها. الأولى أن تبقى حتى تطهر وتكمل عمرتها، ولها أن تحرم ولو كانت حائضة، لها أن تحرم حتى ولو كانت حائضة، لكن لا تطوف بالبيت ولا تسعى، لأن السعي لا يكون بعد الطواف إلا بعد أن تفرغ من حيضتها وتغتسل. نعم. يقول يسأل عن حكم دعاء غير الله، يقول: هل هذا يدخل في العبادة؟ مثل دعاء الملائكة والأنبياء والاستغاثة. نعم. بهم. الاستغاثة بغير الله شرك أكبر ينقل صاحبه عن ملة الإسلام، فإذا سمعت من يقول: أغثني يا رسول الله، أو أغثني يا أبا بكر، أو يا علي، أو يا زيد، أو يا عمرو، فلا شك أن هذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهذا ما ابتلي به كثير من المنتسبين إلى الإسلام في هذه الأزمنة، لا سيما مع أصحاب القبور، فتجده يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ويفعل كثير من الأمور في الإسلام، ثم إذا جاء عند ميت في قبره بسبب ما نشأ عليه من الطرق البدعية الباطلة مد يده إليه وقال مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، فلان يملك كذا وكذا، أو يتمسحون به أو يذبحون له أو ينذرون له أو يتقربون إليه بأي شكل من أشكال التقرب، أو ينادونه لكشف الكربات وإقالة العثرات وإزالة الملمات أو نحو ذلك، فهذا كله شرك بالله عز وجل، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا ولو جاء بأعمال أمثال الجبال. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني إذن فإياك أن تعلق رجاءك بغير الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فعلى المسلم أن يلجأ إلى الله عز وجل، وأن لا يدعو أحدا لا ميتا ولا حيا ولا ملكا ولا نبيا ولا قريبا ولا بعيدا ولا مخلوقا أيا كان. فمن قال يا علي أو يا حسين أو يا بدوي أو يا نقشبندي أو يا شاذلي أو يا قادري أو يا سهر وردي أو يا مرسي أو يا شاذلي أو نحو ذلك، أو يا تجاني أو يا جيلاني أو نحو ذلك، فلا شك أنه مشرك شرك أكبر لا يقبل الله معه صرفا ولا عدلا. صلى الله عليكم. بعض الأسئلة مشتبهات من المشتبهات. قبل أحسن الله إليكم، يكثر إنا نحبك بالله، وبعض الإخوة يكتب تحياتي للشيخ. أحبه الله، والأولى أن تسلم بدل كلمات التحيات، التحيات تكون بعد ذكر السلام. نعم. يقول: قد أفلح من تزكى، الآية التزكية من أين تؤخذ؟ تؤخذ من اتباع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنه قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالتزكية إنما تكون باتباع الشرع، باتباع قال الله وقال رسوله، بالسير على منهج السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا. فلننتبه لهذا، أن نفهم القرآن والسنة فهما صحيحا وعلى فهم السلف الصالح، وانتبه لكلمة فهم منهج السلف الصالح. قال الله عز وجل: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتده. وقال تعالى وقال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاجتهد في اتباع فهم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة المهديين والدعاة المخلصين والعلماء الفضلاء الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أؤكد على هذا لأننا نسمع من بنيات الطريق من بعض الناعقين من ينكر اتباع السلف أو الانتساب إليهم أو الاعتزاء إليهم. فهذا الذهبي في ترجمته للدارقطني رحم الله الجميع يقول: كان سلفيا على الجادة. وابن القيم يقول: كن سلفيا على الجادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن أنتم سلفنا ونحن بالأثر. فالسلف الصالح هم الذين تقدموا لنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فكيف تتبرم يا عبد الله من الاعتزاء إليهم أو الانتساب إليهم، أو يعني تقول لا يوجد شيء اسمه السلفي أو أتباع السلف، وإنما يكفي أن نقول أهل السنة والجماعة. كلمة السلفي أي سني، أي مرادف لأهل السنة والجماعة، وليس بجديد. فالسلفي هو الذي يسير على منهج السلف. أما أن يأتينا جاهل فينكر هذا الاعتزاء وهذه النسبة فهذه فضيحة عليه وعلى أمثاله من أدعياء العلم. فينبغي يعني المسلمين أن يأخذوا علمهم عن السلف، العلم يؤخذ خلفا عن سلف، ولا يؤخذ العلم باجتهادنا نحن الخاص بنا، لا يمكن أن يؤخذ العلم إلا عن السلف. ومن أخذ العلم عن السلف فهو السلفي، ومن لم يأخذ العلم عن السلف فهو الخلفي. فعلى المسلمين أن يفهموا هذا الأمر وأن لا يتبرموا منه، كما ذكر شيوخنا الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين رحمهم الله وغيرهم. نحن لا نعني السلفي والسلفية وأتباع السلف أولئك الذين يذبحون المسلمين ويقولون إنهم السلفيين الجهاديين، إنهم السلفيون الجهاديون. لا، هؤلاء خلفيون وليسوا بسلفيين. فقتل المسلمين ليس جهادا في سبيل الله، والتفجير في بلاد المسلمين ليس جهادا في سبيل الله، وإنما هو جهاد في سبيل إبليس. فيعني ينبغي للناس أن يفهموا وأن يعوا هذه الحقيقة، وأن لا يكونوا إما عوات فقط يجرون خلف كل ناعق. فوالله صدمت عندما سمعت ذلكم المسكين ينكر الاعتزاء إلى مذهب السلف، إنها لا إحدى الكبر. يعني من سبقه إلى هذا؟ ما سبق هو؟ هو يقول من سبقكم إلى الانتساب إلى السلف والسلفية، لكن نحن نقول من سبقك إلى إنكار السلف والسلفية. فيعني هذا يدل على نهاية الجهل والإغراق في الجهل. وسبب ذلك نتابع الأذان ثم نكمل إن شاء الله. كما قلت لكم يا إخواني، الاعتزاء إلى مذهب السلف هو شرف للمسلم، ولا يمكن أن نفهم الدين إلا بالرجوع إلى منهج السلف. ولا ضير ولا عيب ولا اعتراض ولا حرج على من اعتزى إلى منهج السلف وقال إنه سلفي. كلمة سلفي مرادفة لمنهج أهل السنة والجماعة، لمنهج الحق، لطائفة المنصورة وللفرقة الناجية ولأهل السنة وللجماعة. فلا داعي لي أن يشكك في مثل هذا من قبل بعض الجهلة. ولعل الحامل على يعني إنكار الاعتزاء إلى منهج السلف هو ذلكم التعصب الطائفي الحزبي الذي ينتمي إليه بعض الأشخاص، فيعني يظن أنه إذا اعتزى إلى منهج السلف أنه يشق عصا تلك الجماعة التي ينتمي إليها والتي تسمت بأسماء براقة وهي لا تمثل الإسلام الصحيح المبني على العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق، وطائفة واحدة لا طوائف، وحزب واحد لا أحزاب، يتمثل في ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام افتراق الأمم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذه رواية ابن ماجه، وهي الجماعة. وفي الحديث الآخر: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهو حديث مشهور يعني صححه جهابذة العلماء الكبار، فلا نلتفت إلى من يشكك فيه أو يضعفه من أدعياء العلم، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم. أحسن الله إليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما النساء شقائق الرجال. هذا يشتكي الشقائق، يقول بأن زوجته منعته العمرة كذا سنة تعتمر هي، والآن من الله عليه بالعمرة، يقول هل من نصيحة لها؟ يعني ما تمنع مرة جاءت معه يعني ولا لا أعطاته الفرصة؟ أولا يا أخي الكريم، إذا كانت عمرة الفرض فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا كانت ليست الفريضة وهي بحاجة إليك لسبب من الأسباب عليها خطر أثناء غيابك ونحو ذلك فلا بأس أن تراعيها إن لم تكن الفريضة. أما عمرة الفريضة فلا تستأذن فيه لا زوجه وحتى ولا أم ولا أب، عرفت؟ لا زوجه ولا أم ولا أب، لأن الفرض مقدم على ذلك كله. لكن إن اجتهدت وأتيت بها معك فذلك خير، تحسن إليها وتجعلها تؤدي هذه الفريضة الواجب عليها إن كانت قادرة ومستطيعة وأنت مستطيع فلتأتي بها معك. أما أنها تحول بينك وبين فعل الخير فما ما أدري عن هذه القضية، لعل ذلك راجع إلى أسباب لا نعرفها أو إلى ضعف منك. أنا لا أقول لك استأسد عليها وكسر رأسها، لا لا، هي زوجتك وكما يقول المعاصرون شريكة حياتك ولها حق عليك، تكسوها إذا اكتسيت وتسكنها إذا سكنت وتلاطفها وتعطيها حقوقها وتلاطفها خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، لا تكون جلفا قاسيا يعني شتاما لعانا سبابا مثل شأن بعض الناس مع أهله ما كأنها زوجة. أعرف شخصا لا يخاطبها إلا بكلمات لا أستطيع نطقها الآن، وأعرفه قريب يعني، فهذا يعني هذا والعياذ بالله يعني يدل على منتهى الجهل. هي ليست عبدا عندك، ليست أمة عندك، لكن بالمقابل هي أيضا عليها أن تقوم بجميع حقوقك، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والناس هنا قسمان أو ثلاثة أقسام، قسم جلف يعني مقصر في حق أهله لا يدري عن أحوالهم، يسهر مع أصحابه وأصدقائه ولا يدري عن أهله ولا عن أولاده، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، تسهر مسكينة طول الليل الفجر لا تريد أن تنام قبل أن يأتي، ترعى الأولاد وفي نفس الوقت تحتاج إلى زوجها يؤانسها ويعني يجلس معها، فمثل هذا بغي وظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. بالمقابل آخر مستعبد لها، يرمي أمه أو والده في دور الحضانة من أجل خاطرها وحتى لا تغضب كما يسمونه الآن المدام حتى ما يتكلمون باللغة العربية. أقول حفظكم الله، لا إفراط ولا تفريط، أدي الذي عليك واطلب الذي لك، لا وكس ولا شطط، ويعني لا تكن يعني صلبا فتكسر ولا لينا فتعثر، خليك وسط، اسلك الطريق، لاطف أهلك، أدهم حقوقهم، نزههم في الأماكن البريئة التي ليس فيها مخالفات شرعية. إذا دخلت لا تكن تأتي وانت شايل هموم الدنيا كلها على راسك، وإذا كلمتك انتهرتها، جاي مزعلك مدير العمل ها ولا مزعلينك العملاء إذا كنت تاجرا ولا مزعلينك الموظفين، وتأتي وتحط حرك في زوجتك لا أو في أولادك لا، هذا ما يجوز. وكذلك الزوجة، إذا جاء زوجك من العمل أو من ذهب ليكدح لك ولأولادك لا لا لا تجمعين هموم الدنيا له، لا تجمعي هموم الدنيا له، وإذا دخل الباب وإذا بك مكشرة مكفهرة تفتحين فاك وتفتح لا كانت، فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح، لا لاطفيه، قابليه بابتسامة، قابليه بهدوء، أحضري له ما يريد، هوني عليه همومة، كوني ساعده الأيمن. وإذا كان هناك من مشكلة حاولي أن لا تبادريه بها، بعد أن يهدأ ويستقر اشرحيها بأسلوب طيب، ولك أسوة في الصحابيات. فهذه أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، انظر ماذا فعلت مع زوجها أبي طلحة. كان لهما طفل مريض، فتأخر أبو سلمة في بعض شؤونه، مات هذا الطفل، فقامت ولحفته وغطته وسجته، وجاء أبو طلحة من عناء التعب فقال لها أين فلان؟ قالت هو في أحسن راحة. الله أكبر، تلك المرأة الصالحة، هو في أحسن راحة مرتاح تماما، هي صادقة. وطعم وشرب ثم تهيأت له وتصنعت له، فأتى منها ما يأتي الرجل من امرأته. فلما فرغت وارتاح واغتسل قالت يا فلان، إذا كان شخص أعطاك عارية، يعني تعرفون العارية، يعني شيء مستعارك شيئا ثم استرد هذا الشيء المستعار، أيكون يعني هل عليه شيء لو أنه استرد عاريته؟ قال لا. قالت ففلان عارية أخذها ربها، فشكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهما وقال بارك الله لكم في ليلتكما هذه، فرزق من الأولاد ما عوضهما عن هذا الولد الذي يرجى أن يكون فرطا وشفيعا وذخرا لهما يوم القيامة. فنريد نساء المسلمين أن يكونوا من هذا القبيل، يعني تهون على زوجها مصائب الدنيا، لا تبادره، وينك وعيالك سووا وفعلوا واللي فيك ما يخطيك وانت بس رايح مدري وين انت، لا لا لا يا عبد الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.